أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا في الدرس الماضي إلى الفصل الخامس في أحكام الأموات، وقبل أن نتعرض إلى أحكام الأموات التي هي خمسة، لا بأس بذكر بعض الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن وحال المرض. لذا ينبغي للمريض أن يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره في حال المرض كحال الصحة، إذ لعل ذلك يكون من أفضل النعم عليه وهو لا يشعر بذلك. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله إنه تبسم يوما فقيل له: ما لك يا رسول الله تبسمت؟ فقال: عجبت من المؤمن وجزعه من السقم، ولو يعلم ما له في السقم من الثواب لأحب أن لا يزال سقيما حتى يلقى الله ربه عز وجل. وكذلك في حديث آخر: إن أنينه تسبيح وصياحه تهليل، ونومه على الفراش عبادة، وتقلبه جهاد في سبيل الله. وكذلك عنه صلى الله عليه وآله: تتناثر منه ذنوب كما يتناثر الورق من الشجر. وكذلك عنه صلى الله عليه وآله: يوحى إلى ملك الشمال ألا يكتب عليه، كما أنه يوحى إلى ملك اليمين أن يكتب له كل ما كان يعمل من الخير في زمان صحته، إذ هو في حبس الله سبحانه وتعالى. وكذلك حمى ليلة تعدل عبادة السنة، وحمى ليلتين تعدل عبادة السنتين، وحمى ثلاث الليالي تعدل 70 سنة. وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نظر إليه، فإذا نظر إليه تحفه بواحدة من 3 صداع أو حمى أو رمد. بل إلى غير ذلك من الروايات التي وردت بلي في المؤمن إذا مرض. بلي وردت روايات كثيرة كذلك عن الأئمة الأطهار عليهم آلاف التحية والسلام. وكيف كان فأحكام الأموات خمسة. الأول، الحكم الأول في الاحتضار. الاحتضار هو افتعال من الحضور أي السوق. بل الحضور أي السوق. وجاءت كل نفس معها سائق. بلي معها سائق يسوقها بشهيد يشهد عليها. بلي فإذا الاحتضار افتعال من الحضور أي السوق. أعاننا الله تبارك وتعالى عليه وثبتنا بالقول الثابت لي. سمي به الاحتضار لحضور المريض الموت. المريض يحضر الموت أو حضور الملائكة عنده أو حضور الأئمة عليهم السلام، خصوصا المولى أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه ورد في الحديث ما يموت شخص في شرق الأرض أو غربها إلا ويحضره أمير المؤمنين عليه السلام، فالمؤمن يرى حيث يحب والكافر حيث يكره، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه أو لاستحضار عقله أو لجميع ذلك. بل ويجب فيه توجيه الميت، أي هذا الإنسان الذي يشرف على الموت إلى القبلة. نعم، كما في الحديث عن الصادق عليه السلام قال الراوي سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة. نعم، وهكذا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه لغير القبلة، فقال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض. الأول في الاحتضار، ويجب فيه في الحكم الأول توجيه الميت إلى القبلة. كيف؟ بأن يلقى على ظهره، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، وباطن رجليه إلى القبلة. نعم، بأن يلقى على ظهره فيجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة. بلي مولانا العزيز. نعم، وهو هذا التوجيه إلى القبلة فرض كفاية. بلي، فرض كفاية. شنو فرض كفاية؟ طبعا فرض الكفاية، فرض الكفاية هناك عندنا واجب كفائي وواجب عيني. الواجب العيني يجب على كل فرد، فرد من المكلفين. بل هذا الواجب العيني، مثل ايش؟ مثل الصلاة، مثل الصيام اذا توفرت الشرائط عند المكلف العقل البلوغ، هذا واجب عيني. توجد هناك بعض الأحكام، توجد هناك بعض الأحكام تسمى واجبات كفائية، فروض كفائية، وهي فيما إذا قام به البعض يسقط عن الآخرين. مثل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مثل رد السلام، جماعة شخص يمر عليهم يسلم، إذا أجاب واحد يكفي. مثل قضية الذهاب إلى الحوزة العلمية واجب كفائي، إذا قام به البعض يسقط عن الآخرين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا قام بهذا الأمر بعض من به الكفاية سقط عن الآخرين. بل كذلك هناك واجبات كفائية، تغسيل دفن الصلاة عليه، هذه شنو؟ هذه واجبات شنو؟ كفائية. فإذا وهو فرض كفاية، يعني توجيه الميت إلى القبلة فرض كفاية. وقيل القول الثاني، وقيل بلي وقيل القول الثاني مستحب، بلي وقيل بلي وقيل بأن نعم توجيه الميت إلى القبلة قيل هو مستحب، هذا القول الثاني. ولكن نعم هذا القول ضعيف، نعم هذا القول شنو؟ هذا القول ضعيف في الحقيقة. بل ويستحب للولي أو مأذونه، بل ويستحب أو غيرهما، للولي أو مأذون الولي أو غيرهما مع فقدهما، بل ويستحب تلقينه الشهادتين، ويستحب تلقينه الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم آلاف التحية والسلام. مثلا ففي الخبر عن الصادق عليه السلام قال: إذا حضرت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. وكذلك خبر أبي خديجة عنه عليه السلام: ما من أحد يحضر الموت يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة لا إله إلا الله بأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله حتى يموتوا. وطبعا هذه الرواية فيها دلالة على استحباب التكرار، فلقنوهم شهادة لا إله إلا الله حتى يموتوا، شايف لو لا؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وكذلك بلي وكذلك والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام لقنوا موتاكم شهادة لا إله إلا الله والولاية، زين، والأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج وهي كما عن أبي جعفر عليه السلام: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه بلي فلقنه بلي كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. بلي وما فيها، بلي كلمات الفرج ونقله إلى مصلاه، ونقله بلي ونقله إلى مصلاه بلي ونقله إلى مصلاه. كذلك مستحب أن ينقل هذا الميت إلى المصلى الذي كان يصلي فيه، الذي أعده للصلاة فيه، أو كان يكثر ذلك فيه. زين، لمضمر زرارة إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلى الذي كان يصلي فيه أو عليه. بل ويكون عنده مصباح إن مات ليلا. مستحب طبعا أن يكون عنده مصباح إن مات في الليل، هم كذلك رواية عن عثمان بن عيسى عن أحد أصحابنا لما قبض الباقر عليه السلام أمر الصادق بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام، ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله حتى أخرج به إلى العراق، ثم لا أدري. بلي المهم مستحب بلي ويكون عنده مصباح إن مات ليلا. وكذلك يستحب أن يكون عنده من يقرأ القرآن، يستحب أن يكون عنده من يقرأ القرآن قبل الموت طبعا للتبرك واستدفاع الكرب والعذاب، سيما ياسين والصافات، وذلك للروايات إنه يقرأ عند النازع آية الكرسي وآيتان بعدها، ثم آية السخرة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، نعم إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض، نعم هذه آية السخرة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأعراف الآية 54. بلي يعني بعد ما يعني يستحب أن يقرأ عند النازع آية الكرسي وآيتان بعد آية الكرسي ثم آية السخرة، هذه الذي قرأتها عليكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخر الآية، ثم ثلاث آيات من آخر البقرة. بلي ثم ثلاث آيات من آخر البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخرها ثلاث آيات، ثم يقرأ سورة الأحزاب. كذلك ومن قرأ سورة ياسين وهو في سكرات الموت أو قرأت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه وهو على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء عليهم السلام. بلي وكذلك أيما مسلم قرأ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة ياسين نزل بكل حرف منه عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه. بلي ويستحب أن يكون عنده من يقرأ القرآن. وإذا غمضت عيناه، وإذا مات غمضت عيناه، وإن مات غمضت عيناه. طبعا للأخبار الواردة في هذا المقام، وكذلك حتى لا يكون منظره قبيح، وحتى لا تدخل عليه بعض هوام الأرض. وأطبق فوه، يعني الفم مالته، هم كذلك تحفظا من دخول الهوام وقبح المنظر، وشد لحياه حذرا من الاسترخاء. طبعا بلي، وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبيه، بلي ومدت يداه إلى جنبيه، نعم ومدت يداه إلى جنبيه، وغطي بثوب، وغطي بثوب، نعم يعني وغطي بثوب. ويعجل، وكذلك يعني يستحب، وكذلك يستحب تأجيل، وكذلك يستحب أن يعجل تجهيزه، بلي وكذلك يستحب أن يعجل تجهيزه، بلي وكذلك يستحب أن يعجل تجهيزه، يعني بلي يعجل تجهيزه ودفنه في الحقيقة، لا يؤخر، يعني ربما لأنه خاف تصير رائحة من هالقبيل هذا، ويعجل تجهيزه، إلا أن يكون حاله مشتبهة في الموت، يعني هل هذا الإنسان ميت أو لا زال فيه حياة في الحقيقة، فهنا لا يستحب التأجيل قطعا طبعا، بلي بلي بل ربما يحرم، بلي بل ربما يحرم التعجيل، تعجيل تجهيزه في الحقيقة، بلي إلا يكون حاله مشتبهة فيستبرئ أو يستبرأ، فيستبرأ بعلامات الموت، بلي فيستبرأ بعلامات الموت، فيستبرأ بعلامات شنو؟ فيستبرأ بعلامات، فيستبرأ بعلامات الموت، بلي كما في خبر ابن أبي حمزة قال: أصاب الناس بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة، مات من ذلك خلق كثير، فدخلت على إبراهيم عليه السلام فقال مبتدئا من غير أن أسأله: ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجيء منه ريح تدل على موته. فالرائحة يعني الكريهة دليل على الموت. قلت: جعلت فداك كأنك تخبرني أنه قد دفن ناس كثير أحياء. فقال: نعم يا علي، قد دفن ناس كثير أحياء، بل ما ماتوا إلا في قبورهم. بل مولانا العزيز، فيستبرأ بعلامات الموت، بل فيستبرأ بعلامات شنو؟ بعلامات الموت، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. أو يصبر عليه ثلاثة أيام كما في الرواية التي تقدمت، بلي. بعد ويكره، ويكره نعم، ويكره أن يطرح على بطنه حديد، ويكره أن يطرح على بطنه حديد مثل السيف مثل الرمح، يعني مثل الأشياء هذه في الحقيقة. بل ويكره أن يطرح عليه حديد، بل ويكره أن يطرح عليه حديد مثل السيف مثلا يعني. بل نعم، وكذلك يكره أن يحضره جنب أو حائض. بل ويكره أن ويكره أن يحضره جنب أو حائض، يعني مكروه أن يحضر هذا المحتضر أن يحضره جنب أو حائض. نعم، وهذا طبعا للأخبار الواردة في المقام. وبعض الأخبار عللت ذلك بتأذي الملائكة بحضورهما، بحضور الجنب والحائض، بحضور الجنب والحائض. بل وهناك رواية طبعا تدل على ذلك، يعني وكراهة حضور الجنب والحائض الميت حال الاحتضار وحال التلقين. رواية يونس ابن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، بل ولا بأس أن يلي غسله. يعني فإذا إذن في الحقيقة كأنما فقط الكراهة تكون موجودة في حال الاحتضار، بل الكراهة موجودة في حال الاحتضار في الحقيقة. في حال الاحتضار تكون الكراهة شنو؟ تكون موجودة. بل فإذا الآن انتهينا من الحكم الأول وهو في الاحتضار. نأتي إلى الحكم الثاني وهو في التغسيل، وهو فرض على الكفاية. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله، ونكمل ذلك في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.